الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية أخذ الميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا أدركوه. الله عز وجل أخذ على الأنبياء الميثاق والعهد المؤكد أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا أدركوه، فلما أخذ عليهم هذا الميثاق أقروا به، وأمرهم الله تعالى بأن يشهدوا على أنفسهم وعلى أممهم بهذا الإقرار الذي أقروا واعترفوا به، وأكد ذلك سبحانه وتعالى بشهادته معهم، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن هذه الآية ذكر الله تعالى فيها الميثاق الذي أخذه على الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذ ظرف لما مضى من الزمن، وإذ أخذ الله، وهذا الظرف العامل فيه محذوف، والتقدير واذكر يا محمد حين أخذ الله الميثاق. إذ وقت زمن حين ظرف لما مضى من الزمن. أخذ الله ميثاق النبيين، أخذ الله ميثاقهم أي أخذ الله تعالى عهدهم المؤكد على هذا الأمر الآتي: أخذ الله ميثاق النبيين قائلا لهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فلما أخذ عليهم هذا الميثاق قائلا لهم هذا الكلام قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي كما سيأتي؟ قالوا أقررنا. إذن يقول المؤلف رحمه الله: معنى الآية أن الله أخذ العهد والميثاق أي المؤكد على كل نبي أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصره إن أدركه، وتضمن ذلك أخذ هذا الميثاق على أمم الأنبياء، لأن الله تعالى إذا كان أخذ هذا الميثاق على الأنبياء فيتضمن ذلك أن يكون قد أخذه على أممهم. إذن فهذا الميثاق أخذه الله تعالى على النبيين وعلى أممهم ضمنا، ولذلك قوله فاشهدوا أي شهدوا على أنفسكم وعلى أممكم. قال الإمام: واللام في قوله لما آتيناكم لام التوطئة، لأن أخذ الميثاق في معنى الاستحلاف. هذه لام التوطئة هي اللام الواقعة في جواب القسم، أو يقال لها لام موطئة للقسم، وهي الواقعة في الجواب. قد يقول قائل: هذه اللام الواقعة في الجواب التي اعتبرت هنا موطئة للقسم، ما سبب مجيئها مع أنه لا يوجد قسم؟ كاين شي قسم في الآية؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ليس فيهاش ما يدل على القسم في اللغة، فكيف جاءت اللام موطئة للقسم مع عدم وجود القسم؟ الجواب أن أخذ العهد والميثاق فيه معنى الاستحلاف، فيه معنى القسم. هذا أخذ العهد والميثاق كأنه حلفهم، واضح؟ كأنه استحلفهم. إذن ففيه معنى الحليف، ذاك الميثاق والعهد المؤكد الذي أخذه الله عليهم فيه المعنى ديال الحليف، التأكيد فيه معنى الحليف، ولذلك أتي باللام لما آتي، مع أن اللام في الأصل تأتي موطئة للقسم، تأتي في جواب القسم، ولا قسم هنا في الجواب ما ذكرنا، واضح؟ إذن أخذ الله عليهم ميثاق، ش قال لهم في هذا الميثاق؟ هو هذا الآتي: لما آتيناكم من كتاب وحكمة. إذن لام لام منفصلة، حرف بوحده موطئ للقسم، وما آتيناكم من كتاب كأنه قال مهما آتيناكم، الله تعالى قال الأنبياء يا أيها الأنبياء مهما آتيتكم من كتاب نزلته عليكم وحكمة علمتكم إياها ثم بعد هذا كله ومهما بلغتم ما بلغتم وأعطيتكم ما أعطيتكم ثم بعد ذلك جاءكم رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم مما نزلت عليكم من الكتاب والحكمة وجب عليكم أن تؤمنوا به وأن تنصروه. واضح المعنى؟ لما آتيناكم مهما أعطيناكم من كتاب وحكمة من كتاب منزل عليكم وحكمة علمكم الله إياها ومهما بلغتم من الأمر. فإذا جاءكم رسول بعد ذلك مصدق لما معكم وجب أن تؤمنوا به وأن تنصروه. أن تؤمنوا به أي تصدقوه وتتبعوه، وأن تنصروه وتؤيدوه وتدعو لدعوته. تدعو أنتم أيها الأنبياء الناس لدعوته. وضح المعنى؟ قال الإمام: واللام في لتؤمنن جواب القسم. الأولى أن يقال في اللام كما هو مقرر في النحو اللام واقعة في جواب القسم. الأولى أن يقال في اللمش واقعة في جواب القسم، لأن اللام في الحقيقة مش هي الجواب، الجواب هو ما دخلت عليه اللام. هذاك تؤمنن به ولا تنصرن، هذاك الذي دخلت عليه اللام هو الجواب، مش اللام بوحدها هي الجواب، لا، الجواب هو مدخول اللام. فالأولى أن يقال واقعة في جواب القسم أو موطئة للقسم، ولا يقال فيها هي جواب القسم. كما لا يقال في الفاء الرابطة بين الشرط والجواب، لا يقال فيها جواب الشرط، لا، يقال واقعة في جواب الشرط، لأن الجواب ماشي هو الحرف الرابط اللي كيربط بين الشرط والجواب. الجواب ماشي هو الحرف اللي كيربط بين القسم وجواب القسم، لا، الجواب هو ما بعد الحرف. لذلك مثلا في الجملة الشرطية ديك الفاء اللي كتكون في صدر الجواب ما تنقولوش فيها هي جواب الشرط، تنقولوا اش رابطة بين الشرط والجواب، والفاء بعد الشرط قل للربط ولا تقل فيه جواب الشرط. كذلك هنا في اللام ما نقولوش اللام جواب القسم، لا، نقول واقعة في جواب القسم موطئة للقسم. إذا قلت لك مثلا والله والله لا أفعلن كذا وكذا، والله القسم لا أفعلن، هذه اللام واقعة في جواب القسم، والجواب ماشي هو اللام، الجواب هو الجملة كل هذه أفعلن كذا وكذا، هذا هو جواب القسم. إذن فهو قصد أن اللام واقعة في جواب القسم، لا أنها هي الجواب بخصوصها. قال: وما يحتمل أن تكون شرطية. أشمن ما اللي بغي يهدر عليها دابا؟ هذيك لما آتيناكم، هذيك ما في قوله لما، لأن اللام بوحدها قلنا موطئة للقسم ولا واقعة في جواب القسم. وما آتيناكم قال لك تحتمل معنيين، إما تكون شرطية ولا موصولة. إذا كانت ما شرطية أصلا ما الشرطية التي تجزم فعلين، إذا كانت ما شرطية فالجواب أين هو؟ هو الجملة ديال لتؤمنن به ولا تنصرن. قد يقول قائل هذا لتؤمنن به وتنصرن هذا جواب القسم، فالجواب أن جواب القسم سد ما سد الشرطي، وهذا مقرر في النحو معروف. إذا اجتمع شرط وقسم يستغنى بجواب أحدهما عن الآخر. اللي كيجتمع في الكلام شرط وقسم كيجيو بجوج الشرط والقسم، فيستغنى بجواب الشرط عن جواب القسم والعكس، وبجواب القسم عن جواب الشرط. إذن فهنا إلا قلنا ما شرطية أين جوابها، نقول جواب القسم سد ما سد الجواب جواب الشرط، جواب القسم سد ما سد جواب الشرط، هذا إلا قلنا ما شرطية. ويجوز أن تكون ما موصولة، مفهوم؟ وحينئذ لا كانت موصولة فلا تحتاج إلى جواب، فلا إشكال أصلا. والمعنى لما آتيناكم للذي آتيناكموه من كتاب وحكمة، للذي آتيناكموه، شنو هو الذي آتيناكموه أعطيناكموه، شنو هو؟ سر الله قال من كتاب وحكمة، هذيك من بيانية لبيان الجنس، بينت ذاك الإبهام ديال ما لما ما مبهمة، أين الجواب؟ من كتاب وحكمة. إذن الله تعالى أعطى الأنبياء ماذا آتاهم؟ الكتاب المنزل عليهم والحكمة التي علمهم إياها، اللي هي العلم والفهم، حكمة العلم والفهم، ويتضمن ذلك الإصابة في الأقوال والأفعال، ويتضمن ذلك وضع الأشياء في مواضعها والرأي السديد. إذن يقول الله تعالى: لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، ثم بعد ذلك جاءكم رسول، من هذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم. شنو الذي معكم؟ الكتاب والحكمة، اللي قال من كتاب وحكمة، ثم من بعد جاءكم رسول اللي هو محمد مصدق لما معكم، أي لما آتيناكم من الكتاب والحكمة. ذاك الكتاب الذي نزل عليكم جاء محمد مصدقا لما فيه، لم يكذب شيئا منه، قال لهم هذا كشتي من عند الله تعالى، ومصدقا لما آتيناكم من حكمة. شنو الواجب عليكم حينئذ؟ قال لهم الله: لا تؤمنن به ولا تنصرن. إذا هذا كله هو الميثاق الذي أخذه عليهم. هذا الكلام اللي سمعته: لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرن. هذا الكلام كامل اش كيتسماش؟ نقولوا ليه الميثاق. هذا هو الميثاق الذي أخذه الله على الأنبياء. واش واضح الكلام؟ ما هو الميثاق الذي أخذه عليهم؟ شنو هو العهد الذي أخذه عليهم؟ هو هذا الكلام: مهما أعطيناكم من كتاب وحكمة وبلغتم ما بلغتم من المنزلة والمكانة العالية الرفيعة، إذا جاءكم بعد هذا كله رسول مصدق لما معكم واجب أن تؤمنوا به وأن تنصروه. هذا هو الميثاق. أشقالوا من اللي قال لهم الله تعالى هذا الميثاق وأخذه عليهم ولزمهم به، أشقالوا؟ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ أكدوا عليهم الله تعالى، قالوا أقررنا. قال الإمام: والضمير في به والسرع إذن على الرسول، لا تؤمنن به أي ذلك الرسول الذي جاءكم مصدقا لما معكم، ولا تنصرنه أي الرسول. إذن الضمير في به ولا تنصرن عائد على قوله رسول مصدق لما معكم. قال الإمام: قال أقررتم أي اعترفتم، لسهمهم سألهم: أأقررتم بهذا الذي قلته؟ هل اعترفتم به؟ وأخذتم على ذلكم إصري؟ الإشارة في قوله ذلك ما سبق من الميثاق والعهد، وأخذتم على ذلكم أشوى ما سبق عهدي إصري، أي عهدي الشديد، عهد الله تبارك وتعالى إليهم. هل أخذتم على ما ذكر عهدي وميثاقي وإصري؟ أش قالوا؟ قالوا أقررنا. ولا يمكن أن يجيبوا بجواب غير هذا. هؤلاء الأنبياء والرسل المنقادون لأمر الله المطيعون له المذعنون لأحكامه، إلا قال لهم أأقررتم؟ لا شك أنهم سيقرون. قالوا أقررنا، اعترفنا وشهدنا بذلك. قال لهم الله تعالى: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، أي فاشهدوا على هذا الإقرار، اشهدوا على أنفسكم، ويتضمن ذلك أن يشهدوا على أممهم. ما معنى أن يشهدوا على أمم؟ أن يخبروا أممهم أن يؤمنوا بهذا الرسول إذا أدركوا. إلا أدركتوا واحد الرسول مصدق لما معنا وجب أن تؤمنوا به وأن تصدقوا. قال الإمام: فاشهدوا أي على أنفسكم وعلى أممكم بالتزام هذا العهد، بأن تلتزموا بهذا العهد الذي أقررتم به، واجب تلتزموا به. والله تعالى أكد هذه الشهادة، شو لم يكتفي بشهادتهم، أكد ذلك بشهادته هو سبحانه وتعالى، ضم شهادته لشهادتهم تأكيدا لهذا العهد. قال: وأنا معكم من الشاهدين. قال الإمام: تأكيد للعهد بشهادة رب العزة سبحانه وتعالى. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إخبار من الله تبارك وتعالى لهم، يقول لهم جل وعلا محذرا لهم ولأممهم: فمن تولى أي أعرض بعد ذلك، أي بعد أخذ العهد والميثاق، أخذ العهد والميثاق على أن يؤمن وأن ينصر، وبعد ذلك أعرض وتولى عما أخذ عما التزم به وشهد به على نفسه، فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى ودينه. قال الإمام: فمن تولى بعد ذلك، من تولى عن الإيمان، أعرض عن الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الميثاق، أخذ عليه الميثاق وأقره، ولكن من لجى النبي لم يؤمن به. قال: فأولئك هم الفاسقون، أي فهو فاسق متمرد في كفره، فهو فاسق خارج عن طاعة الله ودينه متمرد في كفره كما قال الإمام. ولذلك أكد الله تبارك وتعالى كما رأيتم هذا الميثاق بالشهادة منه سبحانه وتعالى ومن الرسل. إذن الذين تولوا من الأمم، لأن الأنبياء لا يمكن أن يتولوا، كل ممكن يتولى، من يمكن أن يعرض عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أمم الأنبياء. فأولئك الذين أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم كانوا على دين موسى أو على دين عيسى، وأدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به ولم ينصروه، فهؤلاء إيش؟ خالفوا العهد ولم يوفوا به. وذلك الله قال لهم قبل أي اللي سبقت معنا، بلى من أوفى بعهده واتقى فأولئك فإن الله يحب المتقين. من أوفى بعهده، إيش من عهده؟ وهذا العهد، وهذا من أوفى بعهده فوحد الله وأطاعه واتبع رسله، فأولئك فإن الله يحب المتقين. إذن فالذين والذين تولوا وأعرضوا ولم يوفوا بذلك العهد الذي أخذه الله عليهم وأخذه رسله كذلك عليهم، حتى الرسل ديالهم أخذوا العهد عليهم، فأولئك هم الفاسقون. إذن من وفى فإن الله يحب المتقين، لكن من خالف أو قلنا الله الحكم دياله، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم قال تعالى أفغير دين الله يبغون. إذن هذا يدل، هذا الكلام هذا فمن تولى بعد ذلك يدل على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الرسائل قبل، وأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع. يعني لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وجب على جميع الأمم اتباعه، ولو كانت تلك الأمم قبله مؤمنة بنبي من عند الله تبارك وتعالى، ولو كانت ملتزمة بشريعة من الله عز وجل، وجب عليها بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم أن تؤمن به وتتبعه وتنصره، لأن شريعته ناسخة لتلك الشرائع السابقة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فبعد بعثته هو صلى الله عليه وسلم لازم الأمم كلها اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى أفغير دين الله تبغون أو يبغون قرئ بهما وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون أو وإليه يرجعون. أفغير، قال الإمام الهمزة للإنكار، الهمزة في قوله أفغير للاستفهام الإنكاري، أفغير دين الله يبغون، يعني هل هؤلاء الناس الذين يتولون ويعرضون يطلبون دينا غير دين الله تبارك وتعالى، يريدون دينا آخر، دينا لغير الله عز وجل، دينا من اختراع وإنشاء البشر؟ قال الإمام الهمزة للإنكار والفاء عطفت جملة على جملة، وغير مفعول قدم للاهتمام به أو للحصر، لأن قوله غير منصوب بقوله يبغون، مفعول به مقدم، لماذا قدم المفعول به؟ للاهتمام به، أفغير دين الله يبغون لبيان الاهتمام بالمفعول به، لهذا قدم، أو لإفادة الحصر. هل يطلبون ويبغون دينا آخر غير دين الله تبارك وتعالى؟ والفاء عاطفة عطفت جملة على جملة. قال تعالى فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم فاسقون أفغير دين الله يبغون. شكون هؤلاء الذين تولوا الذين أعرضوا؟ واش بغوا شي دين آخر؟ قال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. إذن أفغير دين الله يبغون أولئك، وبقراءة التاء أفغير دين الله تبغون، وهو خطاب لمن تولى وأعرض عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالمعنى واحد سواء قرينا بالغيبة أو بالخطاب. بالغيبة فغير الذين يبغون أي أولئك الذين تولوا، تبغون يا أيها المعرضون. قال وله أسلم، قال الإمام أي انقاد واستسلم، وله أي لله رب العالمين، استسلم وانقاد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون أو يرجعون. شوفوا لاحظوا الحجة التي أقامها عليهم. قال اعلموا أيها المعرضون أن الله تعالى قد استسلم وانقاد له كل من في السماوات والأرض. لكن هؤلاء الذين أسلموا واستسلموا لا ينقسمون إلى قسمين، منهم من انقاد واستسلم لله طوعا، ومنهم من انقاد واستسلم كرها. طوعا المؤمنون وكرها الكافرون. فكلهم عباد لله ومستسلمون منقادون لله كلهم، لكن منهم من استسلم لله طوعا واختيارا، ومنهم من استسلم لله كرها وجبرا، شاء أم أبى فهو عبد لله رب العالمين. كما قال تعالى في الآية الأخرى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل من في السماوات والأرض، هذا معنى الآية، وله أسلم من في السماوات والأرض. قد يقول قائل نرى أن بعض الناس في الأرض لم يستسلموا لله، كفار مشركون، قال طوعا أو كرها. فهم وإن لم يكونوا مستسلمين طوعا فهم منقادون لله تبارك وتعالى ولي تصرفه وتدبيره في الكون جل وعلا كرها وإن لم يختاروا ذلك. قال الإمام طوعا وكرها مصدر في موضع الحال، وله أسلم في السماء والأرض حال كونه طائعا أو مكرها. إذن هو مصدر في موضع الحال، يعني يؤول بالمشتق. والطوع للمؤمن والكره للكافر إذا عاين الموت، هذا على أحد الأقوال. الكافر إذا عاين الموت فإنه يستسلم وينقاد لله كرها، إذا عاين الموت لأنه يرى الحقيقة فينقاد لله تبارك وتعالى جبرا عنه رغما عن أنفه لأنه لا خيار له حينئذ. وقيل عند أخذ الميثاق المتقدم، لما أخذ الله الميثاق المتقدم على الأنبياء وتضمن ذلك أخذه على أممهم فإنهم جميعا استسلموا لله وانقادوا له، فالعهد المتقدم أي المؤمن والكافر. قال وقيل إقرار كل كافر بالصانع هو إسلامه كرها. هذه كلها أقوال في معنى كرها طوعا، هذا واضح، المؤمن قد أسلم لله طوعا، لكن الكافر كيف يقال إنه استسلم وانقاد لله كرها؟ هذه الأقوال التي رأيتموها، وهناك أقوال أخرى. إذا القول الثالث قال لك المقصود بذلك إقرار كل كافر بالصانع هو إسلامه كرها، لأن أي كافر يقر بالخالق، المراد بالصانع الخالق الذي خلق هذا الكون. ولا شك أن المراد بالكافر هنا المشرك أو اليهودي أو النصراني، من له إله في الجملة، من يؤمن بإله في الجملة وإن كان مشركا أو منافقا أو كافرا. فهؤلاء كلهم يقرون بوجود الخالق سبحانه وتعالى، فذلك هو إسلامهم، أي هو استسلامهم واعترافهم بالخالق جل وعلا. وقيل كما ذكرنا المراد أن بقوله تعالى أسلم له كرها، استسلم له كرها سبحانه وتعالى أي كونا، بمعنى أن الكافر كذلك مستسلم ومنقاد لله تبارك وتعالى كونا، أو أنه غدا يوم القيامة يستسلم وينقاد لله رب العالمين، يستسلم وينقاد غدا يوم القيامة لله رب العالمين لكن لا ينفعه ذلك، أو أنه يجب عليه حق أصالة وحقيقة أن يكون مستسلما ومنقادا لله رب العالمين. فهو وإن لم يستسلم له طوعا فيجب أن يكون مستسلما له، فهو مستسلم له كرها. قال وإليه سبحانه وتعالى وحده يرجعون أو ترجعون، وقدم الجار مجرور على الفعل في أداة الحصر للدلالة على أن الرجوع إلى الله وحده لا شريك له. رجوعكم يا أيها المعاندون المعرضون سيكون إلى الله وحده لا شريك له، ستقفون بين يديه يوم القيامة ويجزي كل فاعل على فعله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. سبق مثل هذه الآية في سورة البقرة في قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية. هنا قال تعالى قل آمنا بالله، إذن في الخطاب السابق موجه لجميع الأنبياء والرسل، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أو موجه للناس عموما لجميع الناس، وهذا الخطاب موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. قل يا محمد آمنا بالله. قال الإمام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن نفسه وعن أمته بالإيمان، قل لهم أي أخبرهم أنك مؤمن بما ذكر بالله وما أنزل علينا إلى آخره، وأن يخبر أيضا عن أمته التي آمنت به أمة الإجابة أنها مؤمنة بالله إلى آخره. قال الإمام وما أنزل علينا، تعدى هنا بعلى مناسبة لقوله قل، وفي البقرة بإلى لقوله قولوا، لأن على حرف استعلاء يقتضي النزول من علو، ونزوله على هذا المعنى مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلى حرف غاية وهو موصل إلى جميع الأمة. قال لك ما هي النكتة في قوله تعالى هنا قل آمنا بالله وما أنزل علينا، وفي البقرة قال وما أنزل إلينا. قال لك للمناسبة، فهنا علينا مناسبة لقوله قل، وهناك إلينا مناسبة لقوله قولوا. كيف ذلك؟ قال لأن على حرف استعلاء، وذلك يقتضي النزول من علو من مكان عال. إذا كانت على حرف استعلاء إذن فيقتضي الكلام التدني من يقتضي التدني من الأعلى إلى الأسفل، يعني أن الكلام ابتدأ من الدرجة العليا وسيتدرج الكلام في النزول إلى الأسفل. قال ونزوله على هذا المعنى مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله وما أنزل علينا أي ما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك جاء النزول إلى غيره من الأنبياء والرسل، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، فهو يقتضي نزول من الأعلى إلى الأسفل، فابتدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه في المقام الأعلى، في مقام أعلى من مقامات الأنبياء والرسل، فقال وما أنزل علينا في الدرجة العليا، ثم بعد ذلك عطف عليه ما بعده وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخره. قال ونزول على هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء هنا في قوله قل، ولم يأتي هناك في قوله قولوا، لأن الخطاب ليس له بالخصوص. وإلى حرف غاية وهو موصل إلى جميع الأمة أو موصول في نسخة معنى واحد. قال لك وأما في قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا فإلى حرف غاية، واضح، حرف غاية تقتضي إيصال الفعل إلى ما بعدها، حرف غاية تقتضي إيصال الفعل إلى ما بعدها، وذلك موصل إلى جميع الأمة، ولذلك استعمل هناك إلى لأنه ليس فيه معنى الاستعلاء والتدني من الأعلى إلى الأسفل، فاستعمل إلى لأنه يناسب المقام. فقال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والخطاب موجه للعامة، قولوا أيها المؤمنون آمنا بالله وما أنزل إلينا، وقد وصلهم الوحي الذي أنزل إليهم، وصلهم موصل لجميع الأمة، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، لكن لما كان خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل فيه علينا، لأن نزول من علو خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لاحظوا أن نزول الوحي نوعان أو ينقسم إلى قسمين، القسم الأول نزول الوحي من علو أي من الله تبارك وتعالى، نزول الوحي من علو من الله جل وعلا. فهذا القسم وهو نزول الوحي من الله تبارك وتعالى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل الوحي من الأعلى من الله تبارك وتعالى لم ينزل إلا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثاني وصول الوحي إلى الأمة، وصول الوحي لجميع الأمة، وصول الوحي لجميع الأمة للناس، هذا كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يقتضي النزول من علو. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو معهم يبلغهم الوحي الذي أنزل إليهم من ربهم. إذن يعني نزول الوحي ينقسم إلى قسمين، أو بلوغ ووصول الوحي للناس ينقسم إلى قسمين. الأول بلوغه ابتداء وأصالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بلوغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من علو من الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك استعمل في محمد صلى الله عليه وسلم على دل على الاستعلاء، لأن النزول بهذا الاعتبار خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى لم يقع لأحد من الأمة. هل نزل على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن مباشرة من علو من الله؟ كاين شي حد من هذه الأمة نزل عليه القرآن مباشرة؟ الجواب لا، لم ينزل القرآن من علو إلا على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما سائر الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنما وصلها الوحي من محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فبالاعتبار الأول اللي هو وصول الوحي من الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك استعمل فيه حرف على دل على الاستعلاء. ولكن وصول الوحي من النبي للأمة، لأبي بكر الصديق، لعمر، لعثمان، لعلي، للأمة كلها، هذا ممن كان من محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقتضي هذا الوصول إليهم من علو، ولذلك استعمل فيهم حرف إلى دل على الغاية، واستعمل فيه هو حرف على الدل على، هذا هو معنى كلامه هنا بخلاف كلام الآخر، هذا معنى كلامه هنا، قال لك لأن على حرف استعلاء يقتضي النزول من علو، ونزوله على هذا المعنى مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقتضي النزول من علو على اللي هي حرف استعلاء، ونزوله أي نزول القرآن أو نزول الوحي على هذا المعنى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي نزل عليه الوحي من مكان عالي. واضح لك الآن. وأما وصوله للأمة فلا، ليس ذلك من مكان عالي، وإنما هو بتبليغ محمد صلى الله عليه وسلم. قال وإلى حرف غاية وهو موصل إلى جميع الأمة. إذن إلى حرف غاية تدل على وصول الوحي إلى جميع الأمة، لذلك لما كان الخطاب موجها للأمة قال لهم قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا، ويعني وما وصلنا. ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم قال قل آمنا بالله وما أنزل علينا. واضح المعنى؟ قال وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، سبق معنا معنى الأسباط فيما مضى، المراد بهم الأنبياء من ذرية يعقوب، الأسباط هم الأنبياء من ولد يعقوب. قال تعالى والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. ما معنى لا نفرق بين أحد منهم؟ لا نفرق بين أحد منهم بالتصديق والتكذيب، نؤمن بهم جميعا جملة، فما قال تعالى في آخر سورة البقرة لا نفرق بين أحد من رسله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، أي نؤمن بهم جميعا نصدقهم جميعا ولا نكذب واحدا منهم. فهذا هو معنى عدم التفريق، عدم التفريق فيما بينهم، فاش بالنسبة للتصديق والتكذيب نصدقهم ونؤمن بهم جميعا ولا نكذب أحدا منهم. واضح الكلام؟ لكن من جهة التفاضل هم متفاوتون، كما قال ربنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال ونحن له مسلمون، أي ونحن مخلصون منقادون له سبحانه وتعالى لا شريك له. ولذلك قدم الجار والمجرور على عامله، لأن أصل التركيب ونحن مسلمون له، فقدم الجار والمجرور نحن له مسلمون لإفادة هذا المعنى، ونحن مخلصون منقادون له وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. قال تعالى ونحن له مسلمون، ثم قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الإمام الآية ومن يبتغي الآية، أي أكمل الآية، ومن يبتغي الآية يعني إلى آخر الآية، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة. قال إبطال لجميع الأديان غير الإسلام، وقيل نسخت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إلى آخره. ليس وقت معانا مثلا في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله اليوم الآخر وعمل صالحا ما لهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن ظاهر هذه الآية أنهم ناجون، وقال الذين هادوا النصارى والصابين وذكر نجاتهم، قال فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن شنو ظاهر هذه الآية؟ أنهم على دين صحيح وأنهم جورون مثابون، لأن الله قال فلهم أجرهم عند ربهم. فقيل هذه الآية حمك الله، قيل هذه الآية اللي هي ومن يبتغي غير الإسلام نسخت هذه الآية، بمعنى في أول الأمر كان اليهود على دين صحيح والنصارى على دين صحيح، بمعنى يقبل منهم تدينهم ولو بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم نزلت الآية ونسخت ما هم عليه من اليهودية والنصرانية. فقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يطلب دينا غير دين الإسلام من اليهودية والنصرانية أو غيرهما فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. واضح الكلام؟ إذن فهي ناسخة لهذه الآية على أحد الأقوال. لكن على كل حال القول الأول هذه الآية تدل على إبطال جميع الأديان غير الإسلام، لأن الدين الصحيح المعتبر شرعا دين واحد، الدين المعتبر شرعا دين الله عز وجل الذي ارتضاه للناس دين واحد فقط وهو دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دينه الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام كما سبق. وقال هنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. إذن هذه الآية صريحة في إبطال جميع الأديان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد مجيء الإسلام فلا يقبل من المرء دين غير هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الدين عند الله، هو الدين الوحيد عند الله، هو المرتضى عند الله. قال تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. قال الإمام سؤال والمراد به هنا استبعاد الهدى. إذن هذا الاستفهام شو مقصود به؟ مقصود به الاستبعاد، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. يعني واحد الناس آمنوا بالله تبارك وتعالى وشهدوا أن الرسول حق وبعد هذا كفروا، كيف يوفقهم الله تبارك وتعالى للتوبة والهداية؟ بمعنى أمر بعيد أن يوفقوا إلى الهداية، أن يوفقوا إلى الرجوع لدين الله تبارك وتعالى، أمر مستبعد. بل كيف المراد بهاش الاستبعاد؟ شكون هاد الناس الذين عرفوا الحق جاءتهم البينات الواضحات والبراهين الساطعات وآمنوا بالله وشهدوا واعترفوا وأقروا أن الرسول حق وبعد ذلك كفروا، كيف يهديهم الله؟ بمعنى أمر بعيد أن يوفقهم الله تبارك وتعالى للإسلام، غالبا لا يوفقون، بعيد جدا أن يوفقوا. علاش؟ لأنهم عرفوا وذاقوا ثم ارتدوا، عرفوا وذاقوا عاد ارتدوا، فهؤلاء لا يوفقون، بمعنى توفيق الله للرجوع بعيد جدا. مفهوم الكلام؟ هذا هو معنى كيف الاستبعاد. كيف سؤال والمراد به هنا استبعاد الهدى. لذلك قال كيف يهدي الله؟ هداية التوفيق مش المراد بها الإرشاد، لأنهم عرفوا هذا الناس هداية التوفيق. كيف يوفق الله هؤلاء للإيمان به وبرسوله؟ قوما كفروا بعد إيمانهم. قال الإمام نزلت في الحارث بن سويد وغيره، أسلموا ثم ارتدوا ولحقوا بالكفار، ثم كتبوا إلى أهليهم هل لنا من توبة، فنزلت الآية إلى قوله إلا الذين تابوا، أي فرجعوا إلى الإسلام، بمعنى أمر بعيد أن يوفقوا للهداية إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، وقليل منهم من يرجع إلى الإسلام. فمن تاب وأصلح فإن الله يتوب عليه، لأن الله تبارك وتعالى يقبل توبة التائب كيف ما كان ذنبه. إذن هذه أسلموا هي كفروا بعد إيمانهم، آمنوا عاد كفروا بعد الإيمان وشهدوا أن الرسول حق، عاد كفروا أسلموا ثم ارتدوا. قال وقيل نزلت في اليهود والنصارى، شهدوا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم كفروا به لما بعث. كفروا بعد إيمانهم باش برسول الله، قبل ما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون به ويشهدون أن الرسول حق، لكن لما بعث كفروا به. وشهدوا قال الإمام عطف على إيمانهم لأن معناه بعد أن آمنوا، وقيل والواو للحال، وقال ابن عطية عطف على كفروا الواو لا ترتب، والمعنى كلها صحيحة وكلها تفيد نفس المعنى اللي هو أنهم كفروا بعد إيمانهم وشهادتهم أن الرسول حق، يعني بعد ذلك الأمور آمنوا شهدوا عاد كفروا. فإذا الجواب الأول عطف على إيمانهم لأن معناه بعد أن آمنوا، إذن تقدير ذي الآية كيف يهدي الله قوما كفروا بعد أن آمنوا وشهدوا أن الرسول حق، بعد أن آمنوا وشهدوا أن الرسول حق كفروا كيف يهديهم الله؟ إذن هذيك وشهدوا معطوف على إيمانهم، واضح؟ لأن إيمان هذا مصدر والأصل ديالو فعل، أن آمنوا وشهدوا، إذن حتى آمنوا وشهدوا أن الرسول حق عاد كفروا. أو الواو للحال بعد إيمانهم وحالة كونهم شهدوا أن الرسول حق كيف يهديهم الله وقد كفروا. وقال ابن عطية عطف على كفروا والواو لا ترتب، قال لك ابن عطية شهدوا معطف على كفروا والواو لا تفيد الترتيب، يعني ماشي معناه كفروا بعد إيمانهم وعاد بعد ذلك شهدوا، لا شهدوا قبل من كفروا، شهدوا أن الرسول حق ثم كفروا بعد إيمانهم، لأن الواو قال لك لا تفيد الترتيب. إذا الشهادة ديالهم بأن الرسول حق كانت إمتى؟ قبل كفرهم، ثم عاد بعد ذلك ارتدوا. قال وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، يجوز في اللغة نقول جاءهم جاءتهم، ولذلك في القرآن في بعض جاءهم وفي بعضها جاءتهم، لأنه فصل بين الفاعل والفعل بالضمير، من اللي كيتصل بين الفاعل والفعل بفاصل فيجوز تذكير الفعل وتأنيثه. مفهوم؟ تقول جاءك المؤمنات وجاءتك المؤمنات، من اللي كنفصلوا بين الفعل والفاعل بضمير بفاصل ما فيجوز في الفعل التذكير والتأنيث. ولذلك قال هنا جاءهم بينات، في آية أخرى قال جاءتهم بينات، يجوزان معا لأنه فصل بينهما باش بذاك الضمير ديال هم، ذاك الضمير المفعول به فصل بين الفعل والفاعل اللي هو البينات، جاءهم البينات. شنو هي البينات؟ أي البراهين الواضحات، رأوها بأعينهم وقرأوها وآمنوا بها، جاءتهم بينات البراهين الواضحات الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. قال والله لا يهدي القوم الظالمين، أو صدر الآية بقوله كيف يهدي الله واختمها بقوله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء الذين ارتدوا بعد إيمانهم ووصولهم إلى الحقيقة وإدراكهم لها ظالمون، لا ظلموا أنفسهم قبل أن يظلموا غيرهم، فكيف يوفقهم الله للإيمان؟ لا يوفقون غالبا إلا أن يشاء الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم ذكر الله تعالى الجزاء ديالهم في الآخرة إذا لم يتوبوا، إلى ماتوا على الكفر، إذا ماتوا على الردة شنو هو الجزاء ديالهم؟ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. عاد يقول إلا الذين تابوا، إذا ماتوا على ردتهم وكفر ماذا هو الجزاء؟ المهيئ والمعد لهم. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، لعنة الله الطرد والإبعاد من رحمته سبحانه وتعالى، يطردهم الله، مبعدون مطرودون في الدنيا والآخرة، ويلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس أجمعون. ويتكلم عن شو مراد بالناس أجمعين، وش على عمومه ولا المراد المؤمنون؟ إذن إما أن الناس كلهم كيلعنوهم غدا يوم القيامة، أو يلعنهم على الأقل المؤمنون في الدنيا والآخرة. قال والناس أجمعين، لأن لعنة الله والملائكة واضحة، والناس أجمعين عموم بمعنى الخصوص في المؤمنين. قال لك لأن الكفار ما غير يلعنوهم، شو ما بحالهم أصلا، إذن من سيلعنهم؟ المؤمنون. أو على عمومه، وتكون اللعنة في الآخرة، يلعنهم الناس أجمعون غدا يوم القيامة، حتى الكفار اللي معهم في النار يلعنهم غدا يوم القيامة. وقد ذكر الله تعالى في القرآن أنه يوم القيامة يتبرأ الكفار من بعضهم، الكفار يتبرأ بعضهم من بعض، ويلعن بعضهم بعضا كما قال تبارك وتعالى، يلعن بعضهم بعضا غدا يوم، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. قال خالدين فيها. قال الإمام الضمير عائد على اللعنة، وقيل على النار، وإن لم تذكر الظاهر أنه عائد على النار، وبهذا فسره به جمهور السلف، وإن لم تذكر لأن السياق فيها، وهذا هو اللي يقال فيه في اللغة ضمير عائد على ما فهم من الكلام. ضمير كيعود علاش؟ على واحد شيء يفهم من الكلام، لأن قوله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يقتضي ماذا؟ دخولهم النار. إذا كان هؤلاء مبعدون مطرودون ويلعنهم الله والملائكة فهم أهل النار، فإذا قوله تعالى خالدين فيها الضمير يعود على النار التي فهمت من الكلام، وهذا جائز في اللغة أن يعود الضمير على شيء يفهم من يدل عليه الكلام عموما يقتضيه المقام. والقول الآخر قال لك عائد على اللعنة، ويلزم من خلودهم في اللعنة خلودهم في النار. وش واضح؟ إذا كانوا هاد الناس خالدين في اللعنة فيلزم من ذلك خلودهم في النار. قال وقيل عن النار وإن لم تذكر لأن المعنى يقتضيها. طيب خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، فاش في النار ولا في اللعنة؟ في النار، إذا هو السياق يدل على ذلك، لا يخفف عنهم العذاب في نار جهنم، زيد ولا هم ينظرون، أي لا يؤخرون ليتوبوا ويرجعوا، لا تعطاهم فرصة أخرى. هل يؤخرون حتى يرجعوا إلى الدنيا ويتوبوا ويعملوا صالحا؟ لا أبدا، ليست لهم فرصة أخرى، ولذلك لا ينظرهم الله، لا يؤخرهم، لا يعطيهم فرصة أخرى، لا يعودون للدنيا مرة ثانية، ولو طلبوا ذلك وسيطلبون غيطلبوا، ولكن الله تبارك وتعالى لم يقبل منهم، سيعتذرون ولن تقبل معذرتهم غدا يوم القيامة كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. قال لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذه الآيات توضح لنا حتى الآية الآتية إن شاء الله بعدها. إذن قول الله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم تقتضي أن من تاب وأصلح تاب الله عليه، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فمن تاب إلى الله توبة نصوحا بشروطها ولو ارتد، ولو ارتد قاع وخرج الإسلام، إذا تاب ورجع إلى الله وأصلح ما أفسده قبل توبته، ما وقع فيه من الإفساد وقت المعصية، إذا أصلح ما أفسد هذا إذا ترتب على كفره إفساد، فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبته لعموم قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمن تاب توبة نصوحا بشروطها المعروفة وصدق في توبته وأصلح ما أفسد إن كان قد أفسد شيئا ما، فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه ولو وجب عليه الحد، ولو أتى بذنب يوجب الحد فإن الحد يكون مطهرا له من ذنبه، لكن إن كان قد أفسد ما يمكن إصلاحه ومما لا حد فيه فيجب عليه أن يصلح، فذلك من تمام توبته، ولا تتحقق توبته إلا بذلك. ولذلك ذكر أهل العلم أن من شروط التوبة إلى الله تبارك وتعالى رد المظالم لأهلها، وده من الإصلاح، من الإصلاح في التوبة رد المظالم لأصحابها، رد الحقوق لأصحابها. إذن قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا أي ما أفسدوا فإن الله غفور رحيم. وإذا كان من إفسادهم، لو فرضنا أن هذ الناس من إفسادهم أنهم دعوا الناس إلى الضلال وقت ضلالهم، من اللي ارتدوا مشاو كيدعوا الناس يدعونهم ويدلونهم على الكفر والإلحاد ونحو ذلك من الضلالات، فيجب عليهم بعد التوبة الإصلاح. ما معنى الإصلاح؟ أن يدعو الناس مرة أخرى إلى توبة من ذلك، وأن يبينوا لهم فساد ما دعوهم إليه وبطلانه، فهذا من الإصلاح الذي لا بد منه. إذا دعوا إلى بدع وإلى خرافات وضلالات، فيجب عليهم أن يدعوا الناس مرة أخرى إلى الرشد والهداية والسنة. قال تبارك وتعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. قال الإمام قيل هم اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا القول الأول. إن الذين كفروا زيد ثم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، إذن كفروا بمن؟ هم اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكفروا بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم وأمنوا بموسى، إذن كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، القول الأول. القول الثاني وقيل كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما كانوا مؤمنين قبل مبعثه ثم ازدادوا كفرا بعداوتهم له وطعنهم فيه، وعلى هذا فتكون عامة في اليهود والنصارى وكل من آمن بمحمد قبل مبعثه. إذن شوف لاحظ كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم به قبل مبعثه، قبل أن يبعث كانوا يؤمنون به، يقولوا راه يجي واحد النبي وكذا ونؤمن به ونصدق كذا، كفروا به بعد إيمانهم به قبل مبعثه، قبل مبعثه كانوا يؤمنون به فلما بعث كفروا به ثم ازدادوا كفرا باش بعداوتهم له وطعنهم فيه، ماشي غير كفروا صافي، عادوه وحاربوه وقاتلوه صلى الله عليه وسلم وكادوا له بأنواع حتى من المكايد. وقيل هم الذين ارتدوا، القول الثالث المقصود بهم عموم المرتدين، كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، لأن المرتد ما دام مرتدا فهو يزداد كفرا على كفره، ما دام في ردته ولم يرجع فهو يزداد كفرا، أي ثم ازدادوا كفرا أي استمروا في كفرهم على هذا القول. إذا المراد به كل من ارتد، أي واحد كان مسلم وكفر، فإنه إذا استمر في كفره فقد ازداد كفرا، غير بقى كافر هذاك ازدياد في الكفر، مفهوم المعنى. قال تعالى لن تقبل توبتهم، هذه العبارة لن تقبل توبتهم فيها شيء من الإشكال يحتاج إلى جواب، بعد أن نذكر هذه الأقوال نبينه إن شاء الله، نبين وجه الإشكال والجواب عنه. قال الإمام لن تقبل توبتهم، قيل ذلك عبارة عن موتهم على الكفر، وكل شيء التفاصيل اللي كذكرت المؤلف رمباب الجواب عن الإشكال، لأنه لاحظ أنا أعطيكم سؤال، لو فرضنا أن أحدا على الأقوال كلها بعد هذا الذي صدر منه تاب إلى الله تبارك وتعالى ألن تقبل توبته؟ أتقد مثل ألينا الآية إلا الذين تابوا بعد يتوصلحوا فإن الله غفور رحيم. لو أن يهوديا كان مؤمنا بمحمد قبل بعثته وكفر به لما جاء وعاداه بعد ذلك ثم تاب في آخر المطاف تاب إلى الله توبة نصوحا بشروط، ألا يقبل منه؟ يقبل منه، من يرتد واستمر في الردة مدة طويلة ثم تاب، ألا تقبل توبته؟ تقبل توبته سواء وجب عليه الحد أم لا، لكن على العموم تقبل توبته ويقبل إسلامه. إذن شنو معنى لن تقبل توبتهم؟ يحتاجوا إلى جواب، لأن عموم الآيات كتدل على قبول توبة أي عاصم. هذا من الأجوبة. الجواب الأول قال لك عبارة عن موتهم على الكفر، أي ليس لهم توبة فتقبلوا، بمعنى الله تعالى عبر على موتهم بالكفر، عبر عن هذا المعنى بقوله لن تقبل توبتهم، بمعنى هاد الناس لن يتمكنوا من التوبة حتى تقبل توبتهم، أي سيموتون على الكفر. هاد الناس بالهم سيموتون على الكفر، وبالتالي لن يتمكنوا من التوبة حتى تقبل توبتهم، ماشي معناه أنهم غيتوبوا ما تقبلش منهم. ولذلك قال لك المؤلف عبارة عن موتهم على الكفر، بمعنى غيموتوا على الكفر، ويماتوا على الكفر لم يتوبوا، ها لم يتوبوا، أي ليس لهم توبة فتقبل، بمعنى ما غيتوبوش هاد الناس، هذا هو معنى لن تقبل توبتهم. وذلك في قوم بأعيانهم ختم الله لهم بالكفر، مزيان التتمة، لأنك قد تقول رشل نحن نعلم أن بعض المرتدين آمنوا، وكين بعض الناس قاعد ارتدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بعد ذلك رجعوا إلى الإسلام، فقال لك لا، المقصود بالآية أقوام قوم بأعيانهم. نعم، الآية تتحدث على واحد الناس بأعيانهم ممن ختم الله لهم بالكفر، هم اللي قصد بقوله لن تقبل، هذوك الناس لن تقبل توبتهم، علاش؟ لأنهم غيموتوا على الكفر، وليس المراد العموم، لأنه ممكن الإنسان أن يتوب. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وقيل لن تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفر، فذلك عام. الجواب الثاني يعني الآية فيها واحد التقدير، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفر، كاين واحد الكلام مقدر ثم يدل عليه السياق، لن تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفر، يعني استمروا على الكفر فلن تقبل توبتهم. ولا شك في ذلك أنه لا تقبل توبة المرتد إذا أقام على كفره، إذن وعلى هذا فهي عامة، مش خاصة بشقهم بأعيانهم، أي واحد ما زال مقيما على الكفر ولو ادعى أنه تاب فلا تقبل توبته، لا يمكن أن تقبل توبته حتى يقلع عن الكفر، عاد ممكن تقبل منه. وقيل من الأجوبة، هو الجواب المشهور والذي اختاره الشيخ محمد الأمين السنقيط رحمه الله في أضواء البيان، هو أن معنى الآية لن تقبل توبتهم إذا تابوا عند الغرغرة، لن تقبل توبتهم إذا تابوا عند حضور الموت، احتاجهم الموت عاد بغوا يتوبوا لن تقبل توبتهم. ويمكن أن يعمم وأن يقال لن تقبل توبتهم إذا جاءت بعد أوانها. ما لهاد الناس إن الذين كفروا بعد إيمانهم، لن تقبل توبتهم إذا جاءت في غير وقتها، إذا جاءت بعد أوانها، فيشمل ذلك إذا تابوا عند الغرغرة عند حضور الموت، وإذا تابوا بعد طلوع الشمس من مغربها، لأنه في كل الأحيان تابوا توبة بعد فوات أوانها، فات الوقت ديال التوبة، بعد طلوع الشمس من مغربها أو خروج دابة الأرض من موضعها أو غير ذلك من علامات الساعة الكبرى، أو إذا تابوا إلى الله عند الغرغرة، لقوله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت لك، ولا الذين يموتون وهم كفار، بجوج التأويلات اللي تقدم، لا تقبل توبتهم. ولهذا لم تقبل توبة فرعون لأنه تاب بعد أن أدركه الغرق عند الغرغرات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم أيضا ثلاث إذا خرجت لن تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، خروج دابة الأرض من موضعها، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدجال. إذا وقعت واحدة من هذه الثلاثة فلا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا المراد على هذا، وهذا المختار من الأقوال، وهذه الآية من الآيات التي ذكرها محمد الأمين في دفعها من الاضطراب، وذكر في الجواب عنها أربعة أجوبة واختار هذا الجواب، أن المعنى لن تقبل توبتهم إذا تابوا عند الغرغرة أو إذا تابوا عند حضور الموت. حتى فات الوقت ديال التوبة على التوبة تابوا لن تقبل توبتهم. واحد آمن وعرف الإيمان أنه حق وأن الرسول حق وارتد واستمر في غيه، لما قارب الموت قال أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله لن تقبل توبتهم. قال تعالى لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. لا شك أنهم ضالون تائهون خارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى بعبادته، ظالمون لأنفسهم قبل غيرهم ممن أضلوا، فهؤلاء هم الضالون حقا. ولذلك أتي بالجزئين، أتي بهما معرفين، أتي بالجزئين معرفين. قال تبارك وتعالى وأولئك هم الضالون، فكأنه احصر الضلال فيهم. الناس هم الضالون حقا، أهل الضلال بالصح. وما هاد الناس؟ علاش؟ لأنهم عرفوا آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أن الرسول حق، وذاقوا الإيمان وخالط قلوبهم، وبعد هذا ارتدوا. إذن هادو ما أهل الضلال حقيقة. قال تبارك وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. اللي مات على الكفر ده حاله واضح، واضح. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، ده موضع الشاهد، يعني ماتوا على كفرهم، فلن يقبل منهم شيء ولو أتوا بوزن الأرض ذهبا، لو قدموه ليفدوا به أنفسهم لما قبل منهم. مثل الأرض، وزن الأرض، ملء الأرض ذهبا ليفدوا أنفسهم بذلك لن يقبل منهم. قال الإمام فلن يقبل من أحدهم جزم بالعذاب لكل من مات على الكفر، لأنه قال إن الذين كفروا وماتوا وذو الشهيد وماتوا وهم كفار، ماتوا على الكفر، جزم الله بأنه لن يقبل منهم شيء. قال لن يقبل من أحدهم ملء الأرض أي وزن الأرض ذهبا ولو افتدى به. قال الإمام والواو في قوله ولو افتدى به قيل زائدة، وقيل للعطف على محذوف، كأنه قال لن يقبل من أحدهم لو تصدق، لن يقبل من أحدهم لو تصدق به ولو افتدى به، لن يقبل من أحدهم لو تصدق به ولو افتدى به. إذا الواو في قوله ولو افتدى به قيل زائدة، واضح. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به، إذا قدرنا أن عنده مثل الأرض ذهب افتدى به لن يقبل منه. والوجه الثاني في الواو أنها عاطفة على شيء محذوف، المعطوف عليه محذوف، وتقدير الكلام لن يقبل من أحدهم ملء الأرض لو تصدق به ولو افتدى به فلن يقبل منه. قال وقيل نفى أولا القبول جملة على الوجوه كلها ثم خص الفدية بالنفي، كقولك أنا لا أفعل كذا أصلا ولو رغبت إلي. إذن المعنى أنه نفى القبول جملة على كل الوجوه، لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لن يقبل، ثم بعد ذلك خص الفدية بالنفي، قال ولو افتدى به، كقول القائل أنا لا أفعل كذا أصلا ولو رغبت إلي. رغم اللي قال لن أفعل كذا أصلا فقد نفى فعل ذلك الشيء من جميع الوجوه. ثم خص صورة بالنفي ليزيل احتمال أن لا تدخل في النفي، فقال ولو رغبت إلي ولو طالبتني فلن أفعل، لأنه إذا نفي الشيء جملة من جميع الوجوه ممكن يبقى الاحتمال ديال لو رغبت إليه لو كان كذا لربما، فنفى احتدك الاحتمال الخاص فقال ولو رغبت إلي، كذلك ولو افتدى به. قال تعالى أولئك لهم عذاب نديم وما لهم من ناصرين. أولئك أي هؤلاء الذين كفروا وماتوا على الكفر لهم عذاب أليم شديد الألم عند الله تبارك وتعالى في نار جهنم، وليس لهم ناصر ينصرهم من عذاب الله يوم القيامة. من ينصرهم؟ ماتوا على الكفر، من يدافع عنهم؟ من يدافع عنهم؟ من يشفع لهم عند الله؟ لا يستطيع أحد أن يشفع لهم عند الله وقد ماتوا على الكفر. والله تعالى حكم بأن من مات على الكفر خالد مخلد في نار جهنم، إذا لا يمكن أن يشفع لهم أحد أو أن ينصرهم من عذاب الله أحد، وما لهم من ناصرين، ليس لهم ناصر من عذاب الله جل وعلا، هذا المقصود. والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.